الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الجزء 20 تتمت سورة النمل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فساء مطر المنذرين. فسلمكم الله. المنذرين من أنذروا الكفار، والمنذرين هو من بلغ الرسل، فانتبهوا من هذا الخطأ. ثم سلمكم الله البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. فلما تمالى قوم لوط على إخراجه ودبروا ذلك وتهددوه، لم يمهلهم رب العزة حتى يفعلوا ذلك، فكان وبال ذلك عليهم، فهم الذين لم يعيشوا بعد هذا التهديد طرفة عين، ما أصبح عليهم الصبح إلا وجاءهم العذاب من كل مكان، رفعت قراهم ونكست وأتبعوا بحجارة من طين. نعم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فيحمد رب العزة على اصطفائه لرسله، ويحمد رب العزة على من عاقب، ففي كل ذلك يحمد رب العزة عقوباته، يحمد رب العزة عليها، ويسأل أهل الخير أن رب العزة يبعدهم عن الفتن وعن أن يحل عليهم غضبه. لكن عقوباته سبحانه وتعالى بالكفار وعذابه على الكفار هذا مما يحمد الله عز وجل عليه. كذلك ما يحصل من ابتلاء لأهل الخير من مرض ومن كذا هذا مما يحمد الله عز وجل عليه، لأنه فيه خيرية قد ما يعرفها الشخص، خيرية إما عاجلة أو آجلة في المستقبل. إذا دعا الشخص ربه إما أن يحقق له ما دعا عاجلا، أو يوفر له الأجر في الآخرة وهذا أعظم، أو يدفع عنه من السوء سبحانه وتعالى من أجل دعائه وهو لا يشعر. فأنت أدعو وإن لم تشعر أنه تحقق دعاؤك أدعو الله عز وجل، لن تحرم من أجر أبدا. نعم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فكل هذه الأمور لا بد على الشخص أن يتأملها، لأنها فيها تقرير لاستحقاق رب العزة بتوحيد العبادة. هذه الأمور ما خلق الله عز وجل من السماوات، وما أنزل من المطر، والنبات الذي يخرج فيه بهجة يسر الناظرين، يخرج من الثمار، فكل هذه سلمكم الله يطلب رب العزة من عباده أن يوحدوه يصرف العبادة لله، ليس أمر عظيم إلا على من انتكست فطرته. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وما تذكرون وتعتبرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. بين يدي رحمته الرياح مبشرات بالغيث، مبشرات بالغيث، فكل هذه الأمور سلمكم الله كلها. لو سألت أي شخص هل يهبها أحد إلا الله عز وجل؟ سأقول لا. بعض الناس ممن يريد العاجلة وهو في الحقيقة قد انحرف انحراف عظيم، يدعي أن الأولياء يمنحون ذلك، لذلك تجدهم أشد كفرا من كفار قريش. كان كفار قريش في الرخاء يشركون، لكن في الشدة يلجؤون إلى الله. هؤلاء علموا أتباعهم في الرخاء والشدة اللجوء للأولياء حتى في أشد البلاء في وسط البحار أو في غير ذلك مما يعني ينزل رب العزة من البلاء، منع الولد كذا كذا، كله يلجؤون للأولياء. يا أيها الولي الفلاني امنحني الولد، يا أيها الولي الفلاني ارزقني، نجنا يا حسين، يا كذا، يا سيدة زينب، يا مكاشفي هذا في السودان، يا كذا، يا عيدروس في اليمن، وهكذا في كل بلد اتخذوا أولياء يعني ينادونهم على النداء. عبودية لله عز وجل، ما يصرف لأحد. والله المستعان. حفظوا هذه الآيات، سورة النمل من الآيات سلمكم الله 60 إلى 63. نعم تمم 65 تمم فيه تتم. نعم إلى 65. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فتفسير تكامل، تكامل علمهم في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة يعني صار بصرهم حديد يبصرون، صار الأمر عندهم حق ويقين لما بعثوا، بل تكامل علمهم في الآخرة فأيقنوا الدار الآخرة وما فيها من أهوال حين عاينوها، وقد كانوا في الدنيا في شك منها بل عميت عنها بصائرهم، ليس حتى أبصارهم، بصائرهم التي في القلوب عميت. وهناك تفسير آخر، تفسير آخر وربما لا يكون يعني تفسير آخر موافق، يعني قيل في التفسير انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها، انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها الساعة. ما المسؤول بأعلم من السائل، لكن كأنه يعني يتوافق مع هذا التفسير، فعلمهم عاجز في الدنيا عن، لكن لا كنت أظن أنه بمعنى الإنكار، فيكون معنى آخر للآية، يكون معنى آخر للآية، ادارك علمهم في الآخرة، يعني أنهم في الدنيا عجزوا عن معرفة وقتها، لكن في الآخرة علموا وقتها. الله أعلم. طيب تمام. وقال الذين كفروا أئذا كنا، الواو الواو وين؟ سمعنا قال الذين كفروا. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لا تحزن، كما ذكرنا سلمكم الله، الحزن مما يؤخر الداعية ويضيع عليه وقته يستمر. لا يحزن على من أعرض، ولا يكدر نفسه ويقف عن الدعوة من أجل إعراض أشخاص، يستمر والخير بإذن الله حاصل والبركة حالة. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. اقترب، ردف اقترب. نعم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ففضل الله عز وجل أنه لم يعاجلهم بالعقوبة، لم يعاجلهم بالعقوبة. نعم. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. كله في اللوح المحفوظ، كل ما غاب عن أبصار الخلق في السماء والأرض في اللوح المحفوظ أحاط الله عز وجل به. نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فصار القرآن سلمكم الله مهيمن على الكتب التي قبله، هذه من الآيات الدالة على أن القرآن مهيمن، وعندنا آيات صريحة على هيمنة القرآن، وهذه كذلك الآية دليل على هيمنة القرآن على الكتب التي قبله، لأنه يحكي ما حرفوه وما نسخ، يعني على سبيل الأمثلة القرآن ما جاء ليحصر لكن ليبين لهم بعض الأمور التي أخفوها، بعض الأمور التي حرفوها، بعض الأمور التي نسخت في شرائعهم وهم يفعلونها، بعض الأمور المطالبين بها وهم يخفونها، وهكذا. نعم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فالقرآن سلمكم الله رحمة، رحمة. ستأتينا آية أخرى فيها أن القرآن رحمة، هذا ما يدلك أن كل أمر في القرآن وكل نهي إنما فيه الرحمة، ليس فيه أمر أو نهي أو حكم لا يراد به الرحمة للخلق. رحمة، القرآن كله وصف بأنه رحمة، فكل أمر فيه وكل نهي نهي الناس عنه إنما يراد الرحمة بهم. نعم. والهداية. نعم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فهذه الدابة سلمكم الله من علامات الساعة الكبرى تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم ودينه لا يصدقون ولا يعملون. وفي أحاديث وردت في هذه الدابة تخرج بين الركن والمقام تسم الكافر بكفره تسم المؤمن بإيمانه. ولكن تحتاج هذه الأحاديث تمييز صحيحها من ضعيفها. وأحاديث يعني عدة أحاديث عدة. المهم أن الدابة هذه ثابتة بالقرآن وهناك أحاديث في صفتها ومكان خروجها وماذا تعمل. نعم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يوزعون إيش قال عندكم يوزعون؟ يساقون. يساقون يساقون إلى الحساب. نعم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم. نعم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يستقرون فيه وينامون والنهار يبصرون معايشهم. نعم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. إلا من استثناه الله عز وجل ممن أكرمه وحفظه من الفزع. قيل حملة العرش وقيل غير ذلك. وأول من يفيق من الفزع محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من أفيق فأرى موسى نعم باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور يعني ممن لم يصعق لا أدري. نعم. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فالجبال تظنها واقفة مستقرة وفي الحقيقة أنها تسير سيرا حثيثا كسير السحاب بسرعة الذي تسيره الرياح. السحاب الذي تسيره الرياح. نعم. هذا دليل على عظمة قدرة الله عز وجل. نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الفزع الأكبر آمنون. نعم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقال لهم ذلك توبيخا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فيندمون على ما عملوا لكن لا ينفع الندم. نعم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. مكة حرمها على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراما أو يظلموا فيها أحدا أو يصيدوا صيدها أو يقطعوا شجرها وله سبحانه وتعالى كل شيء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد ربه. نعم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. الثناء الجميل لله سيريكم آياته في أنفسكم وفي السماء والأرض فتعرفونها معرفة تدلكم على الحق وتبين لكم الباطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فطائفة يذبحهم ويقتلهم والنساء يستبقيهن للخدمة امتهان وذلة أيما ذلة، يعني لا توجد ذلة أعظم من هذه الذلة لشعب. الرجال يقتلون والنساء يمتهن في الخدمة. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قادة في الخير، رب العزة يريد أن يصطفيهم ولا أحد يقدر أن يخلصهم من هذا العذاب إلا الله عز وجل. نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وحبل الظالم قصير ولو طال، لا يغرنك 5 سنين 10 سنين 20 سنة 40 سنة، حبل الظالم قصير وإن طال لابد أن تدور عليه الدوائر. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. رب العزة ألهم أم موسى حين ولدته وخشيت عليه، هذا الوحي أن ترضع موسى عليه السلام، وكان يبحثون عن الأطفال ليقتلوهم، فإذا يعني خشيتي وقرب الجند من بيتك وقصدوك فألقيه في اليم في صندوق، ليس إلقاء يعني هكذا بدون اتخاذ أسباب، لا، في صندوق ولا تخافي. رب العزة طمأنها بهذا الوحي. ولا تحزني كذلك إنا رادوه إليك، راجع إليك ويتربى عندك، بل وجاعلوه من المرسلين. تمم قراءة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يذكرون هنا البلاء موكل بالمنطق، بلاء موكل بالمنطق، التقطه جنود أو أناس من آل فرعون وأخذوه لزوجة فرعون فأحبته وألقيت عليك محبة مني فأحبته، لا يرى أحد إلا أحبه من أهل الخير، أما أهل الشر ما يحبونه. فهي قالت نعم قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال ينفعك أنت أما أنا فلا. فقالوا البلاء موكل بالمنطق، فالشخص لا ينطق بالشر على نفسه وعلى أهله، ما يدري بنطقه هذا يأتيه البلاء، يأتيه البلاء. نعم تمام. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ففارغ خاليا من كل شيء من أمور الدنيا إلا أنها مهتمة بشأن موسى، أحبته أيما حب ابن لها، وكذلك مصطفى من الله عز وجل. نعم. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. والإنسان أحيانا رب العزة حافظه، لكن هو يفسد على نفسه بكثرة الكلام. كادت أم موسى أن تقول ابني، فإذا قالت ابني قتلوه، لكن رب العزة أنزل الثبات على قلبها. المهم أمرت ابنتها أن تقتص أثره وتنظر، فسمعت أنه يبحثون عن مرضعة. نعم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نعم يعني يرضعونه، قالوا عرفنا كيف لهم، كيف ينصحون له، كيف هم له ناصحون، إيش عندكم ناصحون مشفقون عليه. فقالت إرضاء لآل فرعون وطلبا للتحف منهم والهدايا، فأجابوها لذلك وأعطوها إياه. والطفل أول ما وضعته على ثديها أن جربوا كذا مرضعة ما أقبل، فلما وضعته على ثديها أقبل الطفل ورضع، فارتاحت زوجة فرعون أن الطفل لن يهلك، لن يهلك. وهذا من إيفاء الله عز وجل بوعده لأم موسى، ردوه إليك، فرجع. وهناك رجوع آخر، متى رجوع الآخر؟ من مدين، من مدين. نعم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد رب العزة بكونه من المرسلين حق. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قبل ما يفر موسى عليه السلام رب العزة اصطفاه وعلمه حكما وعلما يعرف بهما الأحكام الشرعية، وكان من المحسنين في عبادة ربه، وحد ربه، فرب العزة علمه وأعطاه العلم والفهم. نعم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه بجمع كفه فقط. وكان شديد البطش موسى عليه السلام، حتى يذكرون أن لما جاء ملك الموت ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فذهب ملك الموت لله عز وجل قال يا رب أرسلتني لعبد يكره الموت، قال اذهب إليه وقل له أن يضع يده على ظهر ثور، فبكل شعرة غطتها كفه له سنة. كثير يعني، كم تغطي يدك من الشعور؟ قال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن إذن. فقبضه ملك الموت. نعم. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. علم أنه يعني قتل نفس لم يؤمر بقتلها معاهدة ليس لها ذنب فندم ونسب ذلك للشيطان. نعم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. بادر بالتوبة. نعم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. لن أعين أحد على معصيته. نعم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. يطلب منه النصر فموسى اتهمه بأنه ظاهر الغواية ظاهر الضلال كثير الإفساد في الأرض، أمس خاصم رجل واليوم خاصم آخر. نعم. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يبطش بالقبطي، توجه من جهة القبطي، وبعضهم قال أراد أن يبطش بهذا الذي اتهمه بالغواية والخصومات الكثيرة الذي هو من شيعة من بني إسرائيل، وقالوا الدليل أنه أخبره بأنه قتل أمس بالأمس، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وبعضهم قال لا، كان القبطي يعلم أن موسى هو القاتل فذكره، فموسى امتنع لما ذكروه بهذا الأمر وأن هذا من الإفساد في الأرض امتنع. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. انتشر الخبر أن موسى هو القاتل وأنه ضد آل فرعون فأجمعوا على قتله، فر يا موسى، جاء رجل ناصح. نعم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ما قلنا أن موسى عليه السلام ملازم للدعاء في كل وقته، في كل وقته، لما قتل نفس تاب إلى الله عز وجل أناب وعاهد ربه أن لا يكون ظهير للمجرمين، وهنا لما فر كذلك سأل ربه أن يهديه سواء السبيل أقصر طريق إلى مدين، ولأن إذا اتخذ طريق طويل ربما يهلك، ما عنده زاد، فر مباشرة. نعم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على طول أول ما ورد هناك أشفق على امرأتين تذودان تمنعان غنمهما أن تردان، فسألهما ما خطبكما قالتا لا نسقي لا نحب مزاحمة الرجال حتى يصدر الرعاء وعندنا عذر في هذه المهنة وهذه الحاجة وأبونا شيخ كبير عندنا عذر يعني، فسقى لهما. قلت مروءة الرعاة حتى موسى عليه السلام يعني هو الذي قدم هذه المروءة، سقى لهما ما جعلهم ينتظران لأن الانتظار في عليهم يعني قصور، في قصور. نعم. فجاءته إحداهما تمشي على استه مشق عليه. نعم. انتظار بعد رعي الغنم ثم تورد الماء، الله أعلم متى ترجعان إلى المنزل وعندهما خدمة المنزل وأشياء. نعم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسبحان الله، قيض رب العزة لموسى أن يستضاف في هذا البيت الصالح، أب وعنده ابنتين وأكرموه لما صنع من معروف، ما في بأس الشخص إذا صنع معروف لله ثم كوفي عليه، لا يوجد ضرر. وبين موسى عليه السلام قوته وأمانته، ورأت هي أثناء ما يسقي لهما وأثناء خطابه معها أمانته وقوته، لذا طلبت من أبيها أن يستأجره. وربما كانوا ما وجدوا رجل أمين وقوي يصلح لهذه المهمة، يصلح لهذه المهمة، فلما رأوا عرض عليه، عرض عليه. نعم. إيش؟ كذلك فراسة، فراسة قالوا من أفرس الناس يعني أصحاب الفراسة ثلاثة، وذكروا منهم شعيب أو البنت بنت شعيب، مرأة أن قوي أمين يصلح لهذه المهمة، وربما ما عندهم أجر، كان كذلك ما عندهم أجر للإجارة، فعرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتيه، لكن تمكث عندي ثمان سنين، ثمان سنين وإن أتممت عشرا فمن عندك. نعم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. موسى عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم إيش نقول؟ أوفى الأجل. أكمل أجلين، أكمل أجلين. هذا شخص لما يرى فقير يخبرني، قال ادخل يدي في جيبي، فتخرج أحيانا ورقتين نقديتين، تخرج ورقتان نقديتان، ف مرة يخرج 505 درهم، قول هذا وفقير، فقير يعني مقتنع فيه، أقول لا لا نقصص، أعطيه الأكمل، تفضل 500. دائما الحمد لله، قال عندي سنين أفعل هكذا وأشعر بالبركة من الله عز وجل، رب العزة بارك في المال والخير والولد. قلت والله هنيئا لك، يعني هذا يحتاج له نفس، تخرج ورقة 5 دراهم وورقة 500 وتعطي 500، هذا يحتاج له نفس قوية. نعم. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. لكن إذا كان قال رجل أشعر أنه محتال وأريد أتخلص منه أحيانا وأعطيه درهم، وهكذا إذا كان رجل محتال ما تيقنت يعني من صدقه، أما إذا تيقنت أعطيه. طيب، تمم قراءة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. جذوة شعلة لعلكم تستدفئون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة. رب العزة بارك في هذه البقعة من جانب الشجرة. ورب العزة هو يخاطبه. نعم. وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. لم يعقب، لم يلتفت من شدة الخوف. جان حية عظيمة، سرعتها سرعة الحيات السريعة. نعم، أقبل يا موسى. نعم. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يضم يديه هكذا فيشعر بطمأنينة. معجزة من رب العزة. كذلك يخرج يده من جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، ليس فيها برص كالثلج بياض. نعم. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. عند فرعون جنود كثيرة، وصف بالقرآن بأنه وفرعون ذو الأوتاد. الآية والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذو الأوتاد. ثم سلمكم الله موصوف بأنه صاحب الجنود، فلا بد أن يعطيه ربه جند أعظم. فالعصا العظيمة هذه تكفي لدحر هؤلاء الجنود، تكفي. لكن رب العزة له حكمة أنه لم يسلط هذه الحية لابتلاعهم. يريد رب العزة أمر، وأن الناس يسلمون ويرون آيات وآيات وآيات حتى ينتهي الإعذار منهم، ويتمادوا في الغي. فعلا أن فرعون جمع جنوده وطارت موسى عليه السلام وأهل الإيمان تمادوا في الغي حتى أطبق رب العزة عليهم البحر فغرقوا. نعم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فبعض الناس ضيع ربه. فرعون أخبر أن رب موسى في العلو، موسى عليه السلام أخبره أن ربي في العلو، لذا أراد الاستهزاء. و وطلب من وزيره أن يبني له بناء عظيم، أريد أن أطلع إلى إله موسى هذا الذي يدعي أنه في العلو على سبيل الاستهزاء، فاستعلى. نعم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وبعض الناس يقرر عقيدة الله عز وجل في كل مكان، هنا وهنا وهنا، والآيات والنصوص كلها تدل أن رب العزة في العلو. ألف دليل، ابن القيم يقول هناك ألف دليل على علو الله عز وجل، ألف دليل من نصوص القرآن والسنة، سبحان ربي الأعلى، كثيرة. أأمنتم من في السماء؟ نعم، تمام. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. نعم، يعني ما مش كرامة، نبذناهم مش كرامة لهم. نعم. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، من المبعدين، مبعدين عن رحمة الله. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. حال كون التوراة بصائر لبني إسرائيل يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، وفيها رحمة لمن عمل بها منهم. نعم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. تقرأ عليهم كتابنا فتعرف قصتهم وتخبر بها، ما كنت شاهد هذه الأماكن ولا هذه الأزمنة حتى يدعوا أنك يعني جئت به، هذا من علم الغيب، من علم الغيب. نعم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أنت رحمة، أرسلك ربك رحمة نذير لهؤلاء. فوائد في قصة موسى عليه السلام: أولا العبرة في قصص من قبلنا، ثانيا أن رب العزة إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فلما أراد رب العزة أن يمن على هذه الأمة المستضعفة من بني إسرائيل ويهلك فرعون، قيض أسباب لذلك، ولادة موسى وأنه يتربى في بيت فرعون، ثم قتل موسى للقبطي واصطفاء رب العزة له، فراره، بقاؤه في مدين 10 سنين، ورجوعه، ثم بعثة رب العزة له مع هارون، كلها أسباب. أن الأمة المستضعفة يجب عليها أن لا تضعف عن دفع الظلم عن نفسها، لكن مع ذلك لابد من قدرة. فموسى عليه السلام بداية لما لم يكن معه قدرة فر، خرج خائف، لكن لما أعطى رب العزة القدرة جاء وواجه فرعون وجنوده. كذلك سلمكم الله الأمة المقهورة لا يقوم لها دين، وكذلك لا يكون لها قيادة، مقهورة مذلولة، فلا يكون لها يقوم لها دين ولا يكون لها إمامة، تبقى هكذا في الذلة حتى يدافعوا عن حقوقهم، لكن كما ذكرنا يشترط القدرة. لكن لا ينسوا، يذهبون ويصنعون، يستعينون بالله عز وجل ويحاولون أن يتخذوا الأسباب التي ترجعهم لبلادهم وتزيح الظالم بقوة. أما بدون قوة فإن رب العزة لا يكلف نفسا إلا وسعها، يبقى بعيد حتى تحصل له القوة. لطف رب العزة بأم موسى، فبشرها رب العزة بحفظ ابنها واصطفائه بالرسالة. كذلك سلمكم الله أن رب العزة قد يقيض على عبده بعض المشاق، بعض المشاق، لكن بعد ذلك يصطفيه، تحصل مشاق للعبد كما حصل لموسى. موسى مر بمشاق وأمه مرت بمشاق، لكن رب العزة اصطفى هذا البيت أن تكون الرسالة منه، فيه أن الخوف الطبيعي غير مؤاخذ عليه صاحبه. أم موسى خافت، ورب العزة أنزل السكينة والثبات في قلبها. موسى عليه السلام خاف فخرج خائفا يترقب. كذلك أن الإيمان يزيد وينقص، أين هذه الفائدة؟ الإيمان يزيد وينقص لولا أن ربطنا على قلبها، ضعف إيمانها، ضعف إيمانها، وكادت أن تخالف أمر رب العزة بالإفصاح عن موسى، لكن رب العزة ثبتها وقوى إيمانها. كذلك سلمكم الله أن من اضطرب قلبه ولم يثبت ربما يعني يتكلم بكلام فيه أذية عليه، فرب العزة لولا تثبيته لقلب أم موسى كادت أن تبدي به. وكذلك رب العزة أعطى موسى عليه السلام معجزة، يضع يديه على فؤاده فرب العزة يثبته، لأن في المناظرات لابد من قوة القلب، ما ينفع تناظر وأنت خائف. حتى يذكرون بعض الأئمة لما ناظر في خلق القرآن قال إني رجل، يا أيها الأمير إني رجل خائف مروع، يعني أناظر والسياف على رأسي أول ما أخطئ في جملة يقطع رقبتي، أم مني؟ قال أنت في أمان، ناظر. فناظر فأظهر الله عز وجل الحجة له وهزم خصمه المناظر. أن قتل النفوس سلمكم الله يعتبر من الإفساد في الأرض، ولو ادعى صاحبها أنه مصلح فهو كاذب. كذلك سلمكم الله من الفوائد مشروعية الإجارة، الإجارة ومن ثم هي ترجع للعرف. فموسى عليه السلام استؤجر على رعي الغنم وكذا والخدمة لشعيب وأهله، ومقدار هذه الخدمة غير معروف حسب العرف، يعني الأجر كان معروف، طعام وشراب والتزويج الأجر معروف، لكن مدى الخدمة غير معروف، ربما يعني يحتاج مرعى أبعد يوم من الأيام، يوم من الأيام يشق عليه السقيا، لكن هذا عرف الناس في ذاك الوقت. كذلك سلمكم الله يجوز الإجارة بالمنفعة، على المنفعة، أين الفائدة؟ أين إجارة المنفعة؟ على أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين. كذلك سلمكم الله خطبة الرجل لابنته جائز، خطبة الرجل لابنته جائز، خاصة إذا رأى رجل فيه الصلاح لا بأس أن يكلمه. وكم من نساء يعني بقينا في المنازل لا أحد يعلم بهن، الأب ما عنده هذا الفقه والأخ ما عنده هذا الفقه، فالمفروض يخبر ويكون صادق في وصف البنت بالصلاح، لا يخدع الناس بنت غير صالحة ثم يبين أنها صاحبة صلاح. كذلك سلمكم الله على رب العمل أن يحسن خلقه لمن يعملون عنده. أين الفائدة هذه؟ ستجدني إن شاء الله من الصالحين. كذلك سلمكم الله اتخاذ الأسباب، اتخاذ الأسباب، فعلى المسلم أن يتخذ الأسباب. رب العزة وعد موسى بأن ينصره لكن اتخذ الأسباب لذلك، ومن الأسباب التي اتخذها دعاءه أن يكون معه هارون وغير ذلك من الأسباب، والابتعاد عن آل فرعون، ذهبوا لبيوتهم وعبدوا ربهم، ابتعدوا عن فرعون، ثم لما جمع فرعون ملأه هربوا فاتخذوا الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين في إحدى الغزوات، ولما هاجر اتخذ دليل يدله الطريق، هذا كله من الأسباب. خروج المرأة للحاجة مع الحشمة جائز، خروج المرأة. ابنتي شعيب خرجتا ومع ذلك كانتا تحاولان ألا تخالط الرجال، لا تخالط الرجال. الآن إلا من رحم ربي النساء يخالطن الرجال. المرأة أصلا ما تشعر، ما تشعر بنفسها أنها فتنة، تذهب ربما تذهب الجمعية، الجمعية تخفض جسمها لتأخذ غرض فيحصل فتنة، يحصل تجزيم لجسمها، هي ما تعرف ذلك، عندها غفلة يعني. والعمال ينظرون لكل من وطأت رأسها، فالشخص ما يرسل أهله لوحدهم، لابد أن يكون معهم لكي لا يطمع طامع فيهم. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، لا تذهب للسوق إلا في حالة الضرورات، وتكون حشيمة أبدا ما تخالط، وإذا احتاجت لغرض تجلس جلوس حشمة، جلوس حشمة. كذلك سلمكم الله الاستئجار على الرضاع يجوز، وهذا من يعني العمل الحلال، العمل الحلال. أم موسى أجرت نفسها كمرضع، يجوز مباح كسب حلال هذا. قتل الكافر لا يجوز ولو كان كافرا، نعم قتل الكافر لا يجوز يعني المعاهد، المعاهد قتل الكافر المعاهد لا يجوز. من أعظم العقوبات أن يكون الشخص إماما في الشر، أين الفائدة هذه؟ وجعلناهم أئمة، لا مش هذه، ها؟ يدعون إلى النار أئمة. من أعظم العقوبات أن يكون الشخص إماما في الشر، ومن أعظم النعم أن يكون الشخص إماما في الخير يقتدى به. والقصة كلها دليل كما ذكرنا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كنت بجانب الغربي وما كنت بجانب الطور، كلها ذكرتها وما شهدت هذه الوقائع أنت دليل على نبوتك لأنك أخبرت بعلم الغيب. نعم تمام. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. لماذا لم يأتي معجزات كموسى حسية ولا لم ينزل عليه كتاب جملة واحدة؟ هم أصلا كفروا بموسى، يدعون ذلك، وهم كفروا بالتوراة وبالقرآن. لماذا لم تتبعوا موسى إن كنتم تدعون أنه رسول؟ فكفروا بالتوراة والقرآن وادعوا أن موسى وهارون ساحران، وقيل موسى ومحمد ساحران. نعم تم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فأتوا بكتاب هو أقوى من التوراة والقرآن أتبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقول أن التوراة كلها كذب، لا، التوراة فيها حق وفيها تحريف، لكن يجب عليكم أيها اليهود أن تتبعوا نبي آخر الزمان وقد نسخ شريعتكم وجاء بأحكام واجب عليكم أن تتبعوا فيها، وفيها خيركم خير لكم وفيها يسر. الدين الإسلامي أيسر من دينهم. نعم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. بينا رحمة ربك، فصلنا وبينا القرآن لعلهم يتذكرون فيتعظون. وقيل وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، تواصل تنزيل القرآن، فهذه الآية مما تدل على القرآن نزل مفرقا، وصلنا يعني جاء على مراحل، نزل على مراحل. نعم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. اليهود والنصارى بعضهم أسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمن. نعم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه وآمن بي، ورجل نعم عبد أدى حق مواليه وأدى حق الله. نعم. ورجل عنده امرأة أمة فأدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها، كذلك له أجران. نعم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. لنا أعمالنا الخيرة لا نحيد عنها، ولكم أعمالكم أنتم ووزركم عليكم. نعم. سلام عليكم. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أنتم في حال الكفر، رب العزة قيض لكم حرم آمن وكذا مطمئن ويأتيكم تأتيكم الثمرات، فكيف لو أسلمتم تدعون أن يأتيكم القتل والسبي يا أهل مكة؟ نعم.

وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يكذب محمد صلى الله عليه وسلم فقبلكم أمم والرسول عليه البلاغ. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. ليس لهم مطمع في رحمتي. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صارت بردا وسلاما. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا حالكم في الدنيا تعبدون هذه الأصنام تتحابون على عبادتها تتوادون على خدمتها في الحياة الدنيا لكن يوم القيامة يتبرى بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. إلى الأرض المباركة الشام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. رب العزة إذا أراد نشر فضيلة ما يستطيع أحد أن يمنعه. كانوا حبسوا ابن تيمية لما رأوه ينشر السنة والخير ودحض أهل البدع كم مرة سجنوا من أجل أن يخرسوا لسانه عن هذه الحجج. لكن الآن في كل الجامعات وفي كل البلدان وفي كل مكان ابن تيمية ابن القيم ابن تيمية ابن القيم وهكذا. الألباني رحمه الله كم عودي وكم طورد وكم منع ومع ذلك الآن صححوا الألباني ضعفوا الألباني صححوا الألباني ضعفوا الألباني ما يستطيعون. رب العزة إذا أراد نعم نشر فضيلة قيض لها لسان حسودي. نعم تم. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فاجتمعوا على فعل المنكر ولا يجوز الاجتماع على فعل المنكر لأن الله عز وجل يعاجل بالعقوبة. لا خير في بلد يجتمع أهلها على المنكر لا يوجد منكر عليهم. نعم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قرية سدوم قوم لوط. نعم. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين من الهالكين. نعم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. يعني تضايق منهم لأنهم ضيوف وخشي من قومه أن يفعلوا بهم الفاحشة. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. آثارهم بقيت لعل من يمر عليهم يعتبر. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الزلزلة الشديدة. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. مستبصرين في كفرهم وضلالهم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. مقتدرين على أن يفوتون ما عندهم قدرة. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فمنهم الذين أرسلنا عليهم ريحا شديدة ترميهم بحجارة من طين قوما لوط ومنهم من أخذت الصيحة قوما شعيب وقوم صالح ومنهم من خسفنا به الأرض قارون ومنهم من أغرقنا قوم نوح وفرعون وقومه. نعم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهكذا الذين اتخذوا أولياء يريدون أن يحتموا بهم فلم يعني ينفعوهم لأنهم ضعفاء. هؤلاء الأولياء هذه الآلهة التي تعبد ضعيفة يعني المعبود ضعيف والعابد ضعيف عنكبوت ضعيفة وبيتها ضعيف. نعم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال يذكرها رب العزة في القرآن للأمور العظيمة خاصة أصول الدين أمور الدين والتوحيد القرآن يضرب الأمثال بها. فالأمثال في القرآن للأمور العظيمة خاصة أمور التوحيد. نعم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. هذا من أدى الصلاة بحدودها في المحافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات وذلك لأن المقيم لها متمم لأركانها وشروطها يستنير قلبه ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم عن الشر. ولذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.